السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة والموسومة بشرح القصيدة التائية أو الدرة البهية، في شرح القصيدة التائية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الإمام أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وبعد أن ذكر الإمام رحمه الله تعالى فساد مذهب هؤلاء المحتجين بالقدر على المعاصي، ذكر لهم طرفاً لا بأس به من الإلزامات التي إما أن يقولوا بها ويحكم عليهم بسببها بالسفه وقلة العقول، وإما أن يلزموا ويخصموا بها فتكون نقضاً في مذهبهم، وهذا هو مراد الشيخ رحمه الله تعالى. وأكثر من ذكر هذه الإلزامات لبيان فساد مذهب هؤلاء المحتجين بالقدر على المعاصي، وإن كان المذهب كما قلنا منقوضًا بنفسه فلا يحتاج إلى الإكثار من ذلك. قال الشيخ السعد رحمه الله: وشبيه بهذا، أي بما مضى يعني، أيضًا قول الشيخ رحمه الله: وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبتي، وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة، كخير به تمحى الذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب الشفاعة، وتقديره للفعل يجلب نعمة كتقديره الأشياء طرا بعلة. يقول يعني: كما جعل الله عز وجل الذنوب والجرائم أسباباً للعقوبات. شيخ الإسلام يقول له: كما أن الله عز وجل جعل الذنوب والجرائم أسباباً للعقوبات، وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبته. واضح معي؟ يعني حصول الذنب من العبد يقتضي المؤاخذة، إلا أن يتفضل الله عز وجل على العبد بتوبة ويرجع إلى الله، والتوبة تمحو أثر الذنب قبلها. قال: أسباباً للعقوبات، فقد جعل الله عز وجل التوبة وأعمال الخير والدعوات والشفاعات تمحى بها الذنوب. هذه الأشياء التي عدها الإمام رحمه الله تكفر أو ماحيات الذنوب. التوبة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والتوبة تمحو أو تجب ما كان قبلها. التوبة تجب ما كان قبلها، وكما قال كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد أن يسلم وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ابسط يمينك أبايعك على الإسلام. قال: فبسط النبي يده. قال: فلما بسط يده قبضت أنا يدي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، ما لك يا عمرو؟ قلت: يا رسول الله أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أوما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ والله عز وجل يبين أن التوبة إذا تابها العبد يمحو الله بها عنه الخطايا، بل يقلب الله عز وجل ذنوبه إلى حسنات. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني ومن يفعل شيئا من هذه يستحق العقوبة. وهذا كلام الإمام رحمه الله هنا يقول: وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقبى الذنب إلا بتوبة، يعني إذا فعل العبد الذنب استوجب المؤاخذة إلا أن يتفضل الرب سبحانه وتعالى. فقال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني يستحق المؤاخذة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك لم يقل يتوب عليهم، إنما قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يبدل ما عملوه من السيئات إلى حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فالماحي الأول لآثار الذنب، الماحق لها التوبة. وإذا تاب الإنسان من ذنب يحرم أن يعير به، يحرم أن يعير به لأنه تاب منه. قال: وأعمال الخير، أي ومن الأشياء التي تمحو الذنوب أيضا أعمال الخير المستغرقة لسيئة العبد. والدليل على ذلك ما في الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، وها أنا يا رسول الله. يعني جاء يسلم نفسه بجريرته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الصحابة: يا رسول الله، أله خاص أم للناس عام؟ فقال: بل للناس عام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا فعلت سيئة ألحقها بحسنة، فإن الحسنة تمحو أثر المعصية، تمحو المعصية. طبعا هذا في الصغائر، هذا في الصغائر، أو بطريق أدق في الذنوب المتعلقة بين العبد وربه، الذنوب المتعلقة بين العبد وبين ربه. أما الذنوب التي بين العباد بعضهم وبعض فلا مخرج منها إلا باستحلال أهلها، إلا باستحلال أهله. والدليل على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت اليوم مقبلا غير مدبر محتسبا صابرا محتسبا فقتلت أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله أو أيغفر لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فانصرف الرجل، فلما انصرف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك، يعني يغفر لك ما بينك وبين ربك، أما ما للعباد لبعضهم عند بعض من الحقوق هذه لا مخرج منها كما قلنا إلا بالاستسماح أهلها وبرد المظالم إلى أصحابها. إذن الماحي الأول من ماحيات الذنوب التوبة، الماحي الثاني أعمال الخير، الماحي الثالث الدعوات، الدعاء. الإنسان يذنب فيدعو الله عز وجل أن يغفر الله عز وجل له، فيغفر الله عز وجل له ذنبه، كما قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر، لما قتل المصرية الفرعونية قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ماذا كان الرد؟ فغفر له، كان الرد من الله فغفر له. وروى الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذنب عبد ذنبا، ف فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. الحديث: فلما دعا العبد ربه بالمغفرة أن يغفر الله له غفر الله عز وجل له، والله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى. قال: والشفاعات، أي الشفاعات لمن أراد الله عز وجل أن يكرمه من الخلق شافعا ومشفوعا فيه، شافعا ومشفوعا فيه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن ارتضى شافعا ومشفوعا، فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بإذنه. فكما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن ارتضى أن يكون شفيعا ولمن ارتضى أن يكون مشفوعا فيه. فبالشفاعات، بالشفاعات يدخل العبد الجنة وتمحى عنه ذنوبه أو بعض من ذنوبه. قال: تمحى بها الذنوب وتكشف بها الكروب. فالله تعالى بحكمته ورحمته جعل أعمال العباد خيرها وشرها تترتب عليها آثارها، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته. قال: وتحصل موجباتها عاجلا وآجلا، فكم جلبت أفعال الخير من نعم، وكم دفعت من نقم، كذلك أفعال الشر كم حصل بها من عقوبات، وكم ترتبت عليها من شرور ومصائب ومسلات. فما أطاع الناس ربهم إلا أحل الله بهم الخير، كما قال في قوم سبأ: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فلما كانوا قائمين على رسم الشكر الذي أراده الله كانت الحياة تمشي طيبة، وفوق ذلك مغفرة الرب سبحانه وتعالى. فلما عصوا وقعت العقوبات. قال فلما عصوا مبينا معصيتهم وما حل بهم، قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. ثم قال: ذلك جزيناهم بما كفروا، أي عاقبناهم بسبب كفرهم. فالطاعة تحل الخير في المجتمع، والمعصية تحل العقوبات والمسؤولات في الناس، كما قال الله جل وعلا: وقد خلت من قبلكم المسؤولات، يعني الآيات في الأمم السابقة الذين خالفوا أمر الله عز وجل وما حاق بهم من العذاب. قال: فهذه أمور لا بد منها في قدر الله وفي حكمه الشرعي وحكمه الجزائي الذي يحمد عليه لما فيه من العدل والفضل. يعني الله عز وجل إذا قدر الذنب على العبد على التفصيل الذي مر بنا، حصل وجود أثر المعصية من المؤاخذة، إلا أن يتفضل الله تبارك وتعالى. والله عز وجل في الحكم الشرعي، لو الشرع يعني أمر ونهى، فإذا خالف الإنسان الحكم الشرعي يحصل له الحكم الجزائي، إن زنى إما يرجم وإما يجلد، وهكذا تحصل له العقوبات. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي، فهل يرفع عن ذم الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال لعسرتي؟ أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ يعني هذا كما قلنا يعني من توفيق الله لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام ألان الله له العلم كما قلنا، كما ألان لداود الحديد. رجل متمكن من ناصية العلم رحمه الله، فيصيغ أي معنى يريده في أي قالب يريده. يقول: وقول حليف الشر، أي المتلاعب الكذاب المتجرئ على ربه سبحانه، الذي يحتج بالأقدار على المعاصي، يريد أن يحل لنفسه كما فعل المشركون الأوائل: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهذا الضال يقول فيه شيخ الإسلام: وقول حليف الشر، أي وقول صاحب الشر هذا المتلاعب الضال، إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعت، يعني هذا الذي يقول لما تلومونني على الزنا، أنا ما زنيت إلا بقدر الله، وما سرقت إلا بقدر الله، ولا فعلت إلا بقدر الله، كما قال المشركون الأوائل: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هؤلاء في هذه المقولة كقول الذئب: يا جماعة لا تلومونني، أنا طبيعتي فاسدة. طب لو جاء الذئب الذي أكل غنمك ويأكلك أنت أيضا واعتذر لك بسوء طبيعته، يرفع هذا اللوم عنه أم يزيد هذا ملامة له؟ هذا كهذا سواء، لا فرق. يعني واحد مثلا لما تراه الآن مثلا يسب الناس في الشارع ويرمي الناس في أعراضهم ويقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ويفعل من الشر ما يفعل، وإذا أردنا أن نؤخذه قال معلش أصل أخلاقه معلش بتنرفز بسرعة، الكلام ده يرفع عنه الملامة ولا يزيده سوءا؟ يزيده سوءا، يزيده سوءا. نفس الوضع، فالذي يقول إن الله كتب علي ما فعلت إلا لأن الله كتب، هذا كقول هؤلاء، هذا كقول الذئب تماما طبيعتي فاسدة، أو كقول الأسد لما يبقر بطن الشاه أو يبقر بطن الصيد أو شيء من هذا ويعتذر له يقول له لا تؤاخذني أنا طبيعتي كده أنا ظلوم غشوم وهكذا، تمام. فإن كان هذا لا يرفع اللوم عن أسد وعن ذئب كما قالت المرأة: وقد أتت أو وجدت ذئبا في الصحراء وليدا فأخذته فربته بين الغنم، أخذته فربته بين غنمه وأرضعته من لبن الشياه، فلما شب الذئب وكان يسرح مع الغنم قفز على شاة فبقر بطنها، وكانت لها أعتقد شاة واحدة، نعم. فقالت المرأة فيه: بقرت شويهتي، نعم، بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، أنتم متربين سوا، بقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشاتنا ولد ربيب، ربيت بدرها أو غزيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ أنت متربي أصلا في أصل الغنم، إيش عرفك أن أصلك ذيب أصلا؟ تمام. بقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشاتنا ولد ربيب، غزيت بدرها أي بلبنها وربيت أي تربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب، واضح معي؟ إذا كان الطبع طبع سوء هذا ما يرفع الملامة، هذه تظل معرة، تظل معرة بالشخص عياذا بالله. قال: فهل يرفع ذم الملوم بأنه كذا طبعه أم هل يقال لعسرته؟ يعني الكلام ده لما يعتذر يقول لهم معلش يا جماعة أصلا والله أنا أخلاقي أنا عصبي بطبعي، ده يرفع عنه الملامة؟ هذا ما يرفع عنه الملامة. أو إذا زنى أو إذا قتل نقول يا جماعة معلش لا تؤاخذونه أصل إنسان عصبي؟ لا، إذا قتل يقتل، عصبي ولا ستين عصب يقتل بذنب، ما في حاجة اسمه عصبي أو غير عصبي. هذا معنى أم يقال لعسرتي، يعني إذا وقع في عسرة نقيله العسرة؟ لا، نقتله، تمام. يقتل إذا قتل ويرجم إذا زنى ولا تقل له عسرة، واضح معي؟ كما قال النبي: أقيل ذوي الهيئات عسرتهم إلا الحدود. أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ هذا معروف عند كل الخلق، هذا معروف عند كل الخلق، إنسان معتاد أن يعمل الشر باستمرار وكل ما نتكلم يقول لك معلش نصل انفعالي، هذا إنسان خبيث. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحش. ما قالش بقى أنه عشان إنسان عصبي وإنسان فاحش وغلاط معلش يا جماعة أصلا طبيعته كده يبقى إنسان محمود عند الله؟ لا، قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من يتقى لفحش. وقال في الرجل: بئس أخو العشيرة. ولما قالت عائشة قال عائشة: إن شر الناس من يتقى لفحشه. فشيخ الإسلام يقول إن الذي يحتج بالقدر على الذنوب تماما كحال هؤلاء، فكما أنه لا يرفع اللوم عن واحد من هؤلاء الخبساء طبيعته الفاسدة، فكذلك لا يرفع اللوم عن الضال المحتج بالقدر عن المعاصي احتجاجه به، لأنه لا حجة له في ذلك لأن الله عز وجل كما قال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فيقول العلامة السعد رحمه الله: يعني أن المجرم إذا اعتذر بذلك العذر المردود وقال إن الذنب مقدر علي، فهو مثل قول الذئب والسبع المفترس، ومثل الشرير إذا فعل الشرور والعدوان والبغي وقال هذه طبيعتي فلا لوم علي. فهل يرفع هذا القول عنه الملام والعقاب، أم يكون لومه أشد وعقوبته أوكد لأنه عمل العمل القبيح واتصف بالخلق القبيح، فكان أغلظ جرما وأشد عقوبة ممن فعل جرما عارضا فإنه يرجى له الرجوع والتوبة، بخلاف الشرير الذي طبيعته وقوته متوجهة إلى الشرور والمعاصي؟ طبعا ده شيء معروف، الإنسان اللي هو سيء الخلق لو معتاد يفعل المعاصي هذا أولى باللوم والذم من رجل عمل ذنبا عارضا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي العسرات عسراتهم إلا الحدود. يعني رجل إنسان فاضل معروف بالديانة معروف بالأخلاق الحسنة زل واخد بالك معي، هذا تقال عسرته، زل مما فيها تعزير، يعني زلة مما فيها تعزير وليس فيها حد، واضح معي؟ هذا تقال عسرته، نتكلموا على جنب كده اللي انت عملته لعيب وبتاع ولا يليق بمثلك، واضح؟ وبعدين انت رجل قدوة في الناس، واذا رأك الفساق والشباب قد يعني الذين لا خلاق عندهم قد يتقلدون بك او يتخذونك قدوة واسوة، يقال له مثل هذا الكلام ولا نعزره. لكن اذا وقع في حد حتى ولو كان من ذوي الهيئات، الحد لابد ان يقام، لان الحد ملك لله تبارك وتعالى وليس ملكا لأحد. قال: ثم ذكر الشيخ ما ينجي العبد من هذه المآزق، من هذا المأزق الحرج، فقال: فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة، فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة، وذلل قياد النفس للحق واسمعا، ولا تعص من يدعو لأقوم شرعتي، ودع دين ذي العادات لا تتبعنه، وعج عن سبيل الأمة الغضبية، وما بان من حق فلا تتركنه، ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة، ومن ضل عن حق فلا تقفونه، وزن ما عليه الناس بالمعدلية، هنالك تبدو طالعات من الهدى بتبشير من قد جاء بالحنيفية بملة إبراهيم ذاك إمامنا، ودين رسول الله خير البرية، فلا يقبض الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية، وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة، وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة، فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبة، وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجزي بلا وجه حجتي. يعني كما قلنا ونكرر أيضا من شيخ الإسلام، يعني ممن ألان الله له العلم، قال: فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة، سيبك بقى من المهاترات اللي انت فيها دي، دعك من الضلال وتقول أصل ربنا كتب وربنا ما كتبش، ايش عرفك أنه كتب أصلا؟ من أدراك أنه كتب؟ هل أطلعك أحد على اللوح المحفوظ؟ من أدراك؟ أنت لا تدري، لا علم لك بما في اللوح المحفوظ. رسول الله محمد وهو رسول الله يقول: أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، والله قال: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا رسول الله، أنت إيش أدراك أن ربنا كتب عليك يا أخي؟ تعرض للرحمة. ولما وافعل كما فعل الصحابة، لما جاء الرجل وسأل النبي قال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل العاملون، أفي أمر قد فرغ منه أم في أمر يستأنف؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه. قال: ففيما العمل؟ ليش نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق لي. يقول علي بن أبي طالب: فما رأيتني أجد في العمل بعد سماع هذه الكلمة، تمام؟ ما رأيتني أجد في العمل بعد سماع هذه الكلمة، أي كل ميسر لما خلق له، لأنه فهم إيه؟ فهم أن عمل العبد الذي يقدمه أمارة على ما يسر له في الآخرة. إن عملك اللي أنت بتعمله الآن ده أمارة على ما يسرت له في الآخرة. طيب، وما دام أنك لا تجد قوة داخلية تقهرك لا على طاعة ولا معصية، إذن أنت تأتي الطاعة باختيار وتأتي المعصية باختيار، اسلك الطاعة ويكون هذا ما يسرت له في الآخرة. واضح معي؟ مش تجلس تقول أصله كتب ولم يكتب، كهؤلاء الذين لما يسمعوا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر، الصحابة لما سمعوا النصوص دي قاموا تعرضوا لرحمة الله، قاموا تعرضوا في هذا الثلث في هذه الساعات المباركة لساعة التنزل الإلهي، فتابوا وسألوا واستغفروا فتاب الله عليهم وأعطاهم وغفر لهم. يجلس المخزول، المخزول المرتكس في حمأة الضلال والغي والزيغ، يقول لك إزاي ينزل، كيف ينزل، ولما بينزل بينزل بسلم، طب لو ما فيش سلم هينزل إزاي، طب ولو نزل يخلو منه العرش، يبقى لا يا أخي هذا إيش هذا، إيش هذا، هذا أي ضلال. ولذلك الإمام يعني ذكر هنا صفحة وذكر فيها يعني مجموعة من الأدلة في غاية الأهمية لما كان بيتكلم على أن مسألة الهداية والضلال إنما مبناها على ما عند العبد، وذكر فيها جملة من الأدلة يعني ينبغي للإخوة أن يحفظوها لأنها تعتبر أصل في هذه المسألة. قال تبارك وتعالى: يهدي الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله إيه؟ من اتبع، يبقى تتبع وتهد، تمام، يبقى ده مترتب على عمل العبد. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يبقى العبد جاهد ولما آنس الله منه الصدق أعانه ووفقه. قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، تمام. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لم يرسل المرض في قلوبهم هكذا ابتداء، لا، إنما بما عندهم من الزيغ. قال تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ليه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، تمام، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. قال تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، الأول هو أعرض، يبقى قيض الله له الإيه؟ الشيطان. قال تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب، يبقى المغفرة تأتي لمين؟ لمن تاب، يبقى يتوب الأول والله يغفر له، تمام. هكذا رتب الله الهداية والتوفيق وقبول التوبة على مقدمة من العبد، ورتب الخذلان والحرمان على مقدمة أيضا حصلت من العبد. والآيات هكذا تنطق، الآيات ناطقة بهذا، تنتهي المسألة. أنت جالس ترتكس في حمأة الضلال ليه؟ ها؟ فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة، إذا كنت عاوز تنجو، لأن هذه الخزعبلات اللي أنت بتحتج بها الآن لن تنفعك عند الله، لو ظللت على هذا أنت هالك لا محالة، وهذا كفر بالله، فأنجو بنفسك، أنجو بنفسك إذا كنت تريد النجاة. قال: فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا. سيبك من الخزعبلات وتقول أصلا لو كتب علي، لو قدر التوبة لتوبت، لو قدر كذا، سبحان الله، قل يا رب اغفر لي، يا رب توب علي، افعل كما كان الصحابة يفعلون. يعني هو أنت أوفر عقلا وأوفر ذكاء من الصحابة؟ ما هذه الحماقة، إيش هذا الضلال والغي الذي أنت سادر فيه عياذا بالله. فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة، سل ربك، اسلك سبيل الطاعة، تمام. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، تمام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام إلى آخر هذا. اقصد باب ربك، ها، اقصد باب ربك وألح على ربك في المسألة، يغفر لك وتقال عثرتك، لا أن تجلس تقول لو شاء الله، لو قدر الأصل، لو كتب، ما هذا. قال: وذل القيادة النفس للحق واسمعا. أخوانا الأدلة كما قرأنا الآن ناطقة، القرآن، هذا القرآن، هذا القرآن، زل القيادة النفس يا أخي، اجعل الأدلة حاكمة على هواك، مش هواك حاكم على الأدلة كطريقة الفلاسفة، يجيب النص وحط عقله الأول ويعرض النص على دماغه، إن قبله رأسه قبله وإن رفضه رده عياذا بالله، لا، خلي النص هو اللي حاكم على هواك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا للنصوص الشرعية، خلي النص هو اللي حاكم. وذل القيادة النفس للحق واسمعا، اسمع لله، اسمع لكلام الله وكلام رسوله، ولا تعص من يدعو لأقوى من شرعته، لا تعص رسول الله، رسول الله دعاك، والله دعاك في القرآن، ورسول الله دعاك في السنة، ودعاك بالشرع الموجود، دعاك بالعلم الموجود وهو القرآن والسنة، تسيب العلم الموجود اللي هو القرآن والسنة وتطلب علما مفقودا لا دراية لك به أصلا وهو القدر، وتقول كتب ولم يكتب، من أطلعك؟ من أطلعك على هذا يا هذا؟ تمام؟ تترك العلم الموجود القرآن والسنة اللي فيه الأوامر والنواهي، ولا تقربوا الزنا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى آخر الأوامر الطويلة العريضة هذه كلها في الكتاب والسنة، تترك كل هذا وتقول أصل ربنا كتب؟ اسمع اسمع وأطع رسول الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ودع دين ذي العادات لا تتبعنهم وعج عن سبيل الأمة الغضبية. ودع طرائق أصحاب العادات الفاسدة من فلاسفة ومن هؤلاء من أهل الضلال اللي هم حكموا عقولهم وحكموا الأعراف وحكموا هذه العادات البالية، واليهود الأمة المغضوب عليها لا تتبع سبيل هؤلاء ولا تتبع سبيل هؤلاء، تمام؟ لأن هؤلاء على ضلال وهؤلاء على ضلال، تمام؟ اترك هؤلاء جميعا ودع دين ذي العادات أي أصحاب العادات والطرائق والأهواء الذين جعلوا العادات في مقابل كلام الله ورسوله، تمام؟ واترك كلام اليهود، لعن الله اليهود. وما بان من حق فلا تتركنه، تمسك بالحق، تمسك بالحق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، جاهد نفسك، جاهد نفسك على الطاعة، جاهد نفسك عن المعصية، جاهد نفسك في الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهكذا يهدي به الله من اتبع رضوانه، اتبع اتبع الطاعة تهدى وتوفق، وهكذا. قال وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة، يعني لا تعرض لا تعرض عن الهدى بعد إذ بان لك. وما بان قال ومن ضل عن حق فلا تقفونه، مش كل ما تشوف واحد ضال تقول ما احنا زي ما هم هؤلاء، لا، اجعل الدليل قائدك. ده كلام الأئمة يا اخوانا. هو احنا الأحداث اللي مرت دي احنا ماذا قلنا فيها إلا هذا أصل؟ ومن ضل عن حق فلا تقفونه. شيخ الإسلام ابن تيمية يبدو انه كلمة خالق، مش كده شكله كان مدخله وراء آخر كمان، هو بتكلمه يقول لك اللي ضل عن حق اوعى تتبع، واللي ضل عن حق ده كانوا أئمة، يعني كان منهم أئمة كما قال أبو الفرج بن الجوزي. قال وبلغ من ورع الإمام أحمد أنه تكلم في بعض الأئمة، في بعض الأئمة لمجرد أنه تلبس بمخالفة في الاعتقاد أو نحو، تمام؟ وهذا من ورعه. يبقى ابن الجوزي عد كلام الإمام أحمد، فرجل تلبس ببدعة واحدة، تمام، في الاعتقاد انه مبتدع، يقول ابن الجوزي وهذا من ورعه، يعني هذا من الدين، يعني اللي حملوا على كده الدين. وهؤلاء يقولون ان احنا بنشتم المشايخ، واخد بالك، وهذا سوء ادب مع المشايخ، وهذا سوء ادب مع المشايخ، الله المستعان. قال ومن ضل عن حق فلا تخفونه، لان العصمه في الحق، العصمه ليست في اقوال الرجال، الشيخ يصيب ويخطئ، الشيخ بشر غير معصوم، العصمة في كلام الله وكلام رسوله، وهذا كلام الدنيا كلها، كلام الأمة كلها، هذا كلام كل ذي عقل أصلا، مسألة ما لا يختلف فيها أصلا. لكن الهوى عياذا بالله إذا أعمى الله قلب العبد، يعني أضله عن بدهيات الأمور، أضله عن بدهيات الأمور. إنسان يستغرب لما يجلس مثلا مع مجلس شربة العلماء أو مجلس شر العلماء، واخد بالك معي، ونقول لهم اللي انتم بتعملوه ده مخالف، مخالف للأدلة، يقول لك يا أخي المشيخ اجتمع وطلعوا بالقرار ده، يعني مثلا قول مثلا القادة اجتمعوا وطلعوا بالقرار، واخد بالك معي، قول مثلا أي حاجة، قول شيخ البلد والعمدة الجماعة اللي هم ما لهمش في أي حاجة دول اجتمعوا وطلعوا بقرار، أما تقول مشايخ اجتمعوا وطلعوا بقرار، انكسف على دمك، خلي عندك دين. يعني ايه المشايخ اجتمعوا وطلعوا بقرار يخالف كلام الله وكلام رسوله؟ ده نحطها فين دي؟ يعني اين نضع هذا الكلام يا اخوان؟ يعني انتم اجتمعتوا حضرات المشايخ وطلعتوا بكلام يخالف الكتاب والسنه، وتريدون ان تجعلوه على الناس قانونا او دينا يتعبدون به لله ولا علاقه له بالادله؟ اي دين هذا؟ هذا كلام شيخ الاسلام. قال ومن ضل عن حق فلا تقفونه، لا تقفونه يعني لا تتبعنه، من القفو واضح ما وهو تتبع الاسر كما قال تعالى ولا تقف، أي ولا يعني ولا تتبع ما ليس لك به علم. وهذا أيضا في باب القدر، ولا تقف ما ليس لك به علم، لأنك ما عندك علم بالقدر، ما عندك دراية الله كتب وقدر ولا لم يكتب ولم يقدر، ما عندك بهذا علم، فاسكت. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وزن ما عليه الناس بالمعدلية، زن ما عليه الناس، المعدلية للحق يعني، زن ما عليه الناس، زن أعمال الناس وأقوالهم بالحق. يبقى الحق عندك مقياس، تمام؟ بنقول قال أحمد، ما بنقولش كلام أحمد ده دليل، بنقول ودليله كذا، تمام؟ بنقول ودليله كذا، قال الشافعي ودليله كذا، قال الأئمة الأربعة ودليلهم كذا، تمام؟ ولا نفس كلام الأئمة دليل؟ ما أحد قال هذا الكلام. والقاعدة معروفة تحفظونها، كلام العالم يستدل له لا يستدل به، دي قاعدة من لدن عصر الصحابة إلى يومنا، كلام العالم يستدل له لا يستدل به، تمام؟ أي نعم، يستدل له يعني يطلب له الدليل، يعني نقول له هات الدليل على كلامك، تمام؟ قال أبو بكر الصديق ودليله كذا، مع أن طبعا يعني خرج الخلفاء الأربعة من الجزئية دي، لأن هم أقوالهم شرع، أقوالهم شرع، إلا إذا خالفوا الدليل، تمام؟ يعني الخلفاء الأربعة لو تكلموا في مسألة عارية عن الدليل كلامهم دليل، تمام؟ لأن هم لهم أن يشرعوا أو أن يقولوا أحكاما أو يقضوا في قضايا وإن لم يسبق فيها أدلة، وهذا كما ورد به السنة، إلا إذا تكلم في مسألة على خلاف النص بنرد كلامه وبناخذ النص، وهذا عشرات الأمثلة. ارجع لرسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ضرب لكل خليفة من الخلفاء الأربعة أكثر من 30 مثلا، تمام، فيما خالفوا فيه الأدلة الشرعية، ورد كلام الخلفاء الأربعة وأخذ بالأدلة الشرعية. تيجي النهاردة تقول له الأحزاب، يقول لك قال الشيخ، يا عم أنا أقول لك هات لي دليل، يقول لك أنت مش مكفيك الشيخ، وأنت مش مكفيك الشيخ، يعني مش مال عينك؟ لا والله، لا أنت ولا هو ولا أمة من أمثالكم تملى عيونا، تمام؟ يقول لك الشيخ قال يا أخي، والشيخ بيغلط، الشيخ بيغلط، أي زيغ هذا وأي انحراف عند هؤلاء. وبعدين تتكلم تطالب بالدليل، يقول لك أصل هذا أخ سيء الأدب، هكذا يقولون هذا الكلام، نحن لا نتجن عليهم. أنا حضرت مجالس لهؤلاء اللي هم كانوا في الصف الأول ده، الأخ يسأله يقول له الدليل، يقول له أنت أخ جليل الأدب، هكذا كانوا يقولون. والله هذا حصل أمامي أكثر من مرة، لما يطلب منه يقول له أنت أخ جليل الأدب، أي مشيخة هذه؟ والطلبة ما زالوا يدعون العصم. هذا كلام الأئمة، ومن ضل عن حق فلا تقفونه، وزن ما عليه الناس بالمعدلية بالحق، تمام، بالحق، كل من وافق كلامه كلام الله وكلام رسوله على العين والرأس أي ما كان. رسول الله قال صدقك وهو كذوب، تمام، ومن خالف يرد كلامه. إلا ابن أبي حاتم روى في مقدمة كتاب المجروحين له قصة عن نصر بن حماد، يقول كنت يوما بباب شعبة ابن الحجاج، ونصر بن حماد تلميذ شعبة ابن الحجاج، قال وعنده عبد الله بن إدريس صديق شعبة، فنزل ضيفا على شعبة، وطبعا الضيف موجود، فالطلبة يعني انتظروا حتى يخرج الضيف. فقال نصر بن حماد لإخوانه الطلبة نتذكر الحديث اللي احنا خدناه في المرة الماضية إلى أن يخرج الشيخ. قال فاستفتحت الكلام فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أنه قال كنت أتناوب أنا وصاحب لي من الأنصار النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأحوط له أو أنظر له غنمه، وأنزل يوما ويحوط لي غنمي. قال فنزلت يوما فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم استغفر الله غفر الله له. قال فلم أملك نفسي أن قلت بخ بخ. قال فإذا برجل جذبني من خلفي فالتفت فإذا عمر بن الخطاب، فقال الذي قال قبل أن تجيء يا ابن عامر أحسن، الحتة اللي عدت أفحل من الحتة اللي سمعتها دي. قلت وما قال فداك أبي وأمي؟ قال فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. بقول أنا أحدث، طلع شعبة فلطمني، جي واخده جزء قلم على قفاه وجي دخل واخد بالك. قال فجلست أبكي، ضربوا من غير ما يبين له أي أسباب. قال فجلست أبكي، قعدته مع عبد الله بن إدريس وخارجين فلقاه بيبكي. قال أبعد يبكي؟ يعني كمان بيستنكر انه بيبكي؟ يعني انت ليك عين تبكي كمان؟ يعني كأنه عمل جريمة كبيرة يعني. فقال عبد الله بن إدريس إنك أسأت إلى الرجل. قال هذا مجنون، هذا لا يدري ما يقول. أنا ذهبت إلى أبي إسحاق، أبو إسحاق هذا اللي هو أبو إسحاق السبيعي، وكان يدلس تدليس التسوية، كان يدلس تدليس التسوية وكان مشهورا بهذا. وشعبة تعلمون إن هو أول طبعا رجل لقب في أمة الإسلام بأمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج أبو بسطام رحمه الله، وكان أول من تكلم في الرجال في العراق. وكان علماء الجرح والتعديل هم علماء الرجال، كانوا زي شبح الموت كده بالنسبة لرواة الحديث، تمام؟ يعني حتى مما يحكى من طرائف هذا أن الإمام أحمد يقول جاءنا شيخ من مصر، قال فنزل دارا وبكر إليه الطلبة، قال فذهبت إليه فكنت في من بكر إليه فطرقت الباب، فقال من؟ قلت أحمد بن حنبل، قال ادخل. قال فدخلت فإذا الرجل نائم على ظهره على أريكة، كان يعني في الصلاة كده نائم على ظهره، ووضع قدما على أخرى وكتابه على صدره في يديه. قال فدخلت فلم يتحرك عن هيئتي فجلست. قال فطرق الباب فقلت من؟ قال فلان ادخل، فلان ادخل، فلان ادخل، إلى أن طرق طرق. قال من؟ قال يحيى بن معين. قال فارتج الشيخ وسقط الكتاب من يدي، تمام؟ طب سكت، لأن يحيى بن معين لو تكلم فيه راح رأسه مال. فكان علماء الجرح والتعديل دول زي البعبع كده بالنسبة للعلماء اللي هم الرواه يعني. قال فذهبت إلى أبي إسحاق فقلت له أسامع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر؟ هو فين عبد الله بن عطاء ده وفين عقبة بن عامر أصلا؟ ده زمن، ده مدة طويلة جدا بينه. أسامع عبد الله بن عطاء اللي هو في إسنادك ده حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، سامع عبد الله بن عطاء هذا من عقبة بن عامر؟ قال فغضب أبو إسحاق وظهر عليه الغضب، وكان عنده مسعر ولم يرد عليه، وكان عنده مسعر ابن كدام، فقال لشعبة أغضبت الشيخ؟ وهذا هو الشاهد الذي أريده من القصة. قال ما له يغضب؟ إيه اللي مزعله؟ والله لا يصححن لي هذا الحديث الآن أو لا أسقطنه. بس تنتهي المسألة، لحد قال إن شعبة قليل الأدب ولا سيء الأدب ولا بيشتم العلماء ولا بيتجرى على أصحاب الفضل أبدا، حدش قال كلام خالص. والله لا يصححن لي هذا الحديث الآن أو لا أسقطنه، وتنتهي المسألة. ده دين يا أخوانا، هذا دين، هذا دين. لما جاء أبو موسى الأشعري واستأذن على عمر بن الخطاب واستأذن ثلاثا وقال قصة عن أنتم عارفينها، قال لتقيمن عليه بينة أو لأوجعتك ضرب. وجاء أبي بن كعب وتشاجر مع عمر وقال اتق الله ولا تكن حربا على أصحاب رسول الله. قال سبحان الله يا أبي، سمعت شيئا فأردت أن أستسد. عمر أنت بتلومني لي أنا؟ سمعت شيئا أول مرة، عايز الدليل عليه. حد يلومني لما اطلب الادله الشرعيه؟ ويجي النهارده اقول لك اصل المشايخ قالوا. مشايخ هؤلاء؟ مشايخ الضلاله، مشايخ الضلاله هؤلاء، تمام؟ ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ما عليه الناس بالمعدليه هنالك تبدو طالعات من الهدى. يعني هنا تهدى بقى لما تعظم الحق وتقدم الحق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها ايه؟ من تقوى القلوب. ده دليل التقوى، لما تقدم كلام الله وكلام رسوله وتقيس كلام من عداهما على كلامهما، فما وافقه قبل وما خالفه يرد، هنا تبدو طالعات من الهدى. تبقى انت كده وضعت رجلك على اول درجه في سلم الهدايه، تمام؟ لكن طول ما انت تسحب يقودونك كالسوائم التي تقاد، هذا أنت تسدر في غواية الضلالة. تمام؟ المشايخ يزعلوا يزعل، لا يصححن لي أو لا أسقطن، يزعل يخفي. تمام؟ لأن هذا شغل الصوفية، من اعترض انطرد. مش شغل الصوفية، هذا شغل الصوفية، من اعترض انطرد، نفس الوضع. قال: بتبشير من قد جاء بالحنيفية بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية، يعني هذا هو دين الله الحق. فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية، أي الكرام الطبيعة يعني. قال: وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي، الحاشر الخاتم هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الحاشر والخاتم والماحي والعاقب. تمام؟ هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف إن هم حدثني بعض إخواننا يعمل في المباحث الجنائية في السعودية، أظن هو رائد هو تقريبا أو الآن مقدم، والمباحث الجنائية في السعودية اللي احنا بنسميها عندنا في مصر هنا أمن الدولة، بنسموها هم هناك المباحث الجنائية. فبقول مسكنا واحد من الجماعة اللي هم بتوع أسامة بن لادن دول، فبقول له: انت اسمك ايه يا ابني؟ قال: محمد احمد الماحي. فده منين محمد احمد الماحي ده؟ واخد بالك؟ فين بطاقتك؟ ورينا بطاقتك، ورينا اوراقك. لقينا لا لا لا، لا اسمه لا محمد ولا احمد ولا الماحي. انت الاسماء دي جيبها منين؟ ركبها من اسماء النبي، محمد احمد الماحي. واخد بالك معي؟ فحتى الكذب وصل في هذا ويعتقدونه دينا يعني. فاقول: وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرساله، طبعا دين النبي محمد كله خير صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة، يعني من ترك الدين وأخذ في واد خلاف الدين هذا يبوء بالخيبة في الآخرة عياذا بالله. فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبة، يعني هذا الهداية تكون من الله عز وجل باحتفاف العبد إذا اختار الطاعة يوفقه الله لاختيارها فيهدى. قال: وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجزى بلا وجه حجة، يعني فقد الهدى الذي حاد عن الهدى وجلس يقول ربنا كتب وكذا، هذا الذي حاد عن الهداية هذا يجزى يوم القيامة بالعقوبة والخيبة وليس له حجة قائمة، لأن الله قال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول الشيخ السعدي على هذه الفقرة المباركة، يقول: هذه نصائح نفيسة من نصائح الشيخ مستندة إلى الكتاب والسنة. يقول: إذا كنت أيها العبد تريد نجاتك من عذاب الله والفوز بثوابه فاقصد ربك متضرعا له آناء الليل والنهار، واسأله أن يهديك الصراط المستقيم، ووطن نفسك للانقياد للحق، واقبله ممن قاله، وكن ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودع عنك دين العادات والاقتداء بأهل الغضب والضلال، وأكثر من التدبر لكتاب الله وسنة نبيه، ثم ما بان لك من الحق فاتبعه غير مبال بخلاف المخالفين. كلام اللي احنا وضحنا. واجعل كتاب الله وسنة نبيه نصب عينيك، ده لو انت عاوز النجاح يعني، وزن بهما اي بالقرآن والسنة يعني احوالك واحوال غيرك، فانهما كتاب السنة الميزان العادل غير العائل اي غير المائل يعني. تمام؟ فانك اذا فعلت ذلك حصلت لك تباشير الخير وامارات السعادة، واتبع ملة ابراهيم حنيفا مائلا، حنيفا معناها المائل يعني حنيف والمائل، مائلا عن جميع الأديان والبدع إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من أحد دينا سوى الدين الذي ارتضاه لرسله وأتباعهم أو أتباعهم حتى ختمهم بإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الله به وله من المحاسن والكمالات ما لم تجتمع في غيره، وقد أخبر عن ربه أن من اتبعه فهو المهتدي السعيد، ومن تولى عنه فهو الضال الطريد. ثم قال: وهذا الذي بينته في هذه الأبيات فيه الدلالة للحيران والتفاصيل التي يحصل بها الفرقان، والهداية بيد الله، لكنه من أقبل على ربه صادقا وعمل بأسباب الهداية فلا بد أن يقبله الله ويسلك به الصراط المستقيم. هذا كلام واضح. فهذا كلام واضح من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإنسان الأولى به والأحرى أن يقفو الحق وأن يقصد الحق ويقدمه على ما سواه. قال: وحجة محتج بتقدير ربه تزيد عذابا كاحتجاج مريضته، يعني الذي يحتج بالقدر على المعاصي كالمريض، الذي لا يزيده مرور الأيام عليه إلا مرضا، يقول لك ربنا قدر علي المرض. طيب ماشي، ما هو خذ بأسباب العلاج، وهذا من قدر الله. تمام، المرض من قدر الله والتداوي من قدر الله. تداووا يا عباد الله، يقول لك لا، وليس عنده صبر يحمله. واضح معي؟ فهذا حاله كهذا. يقول الشيخ: وذلك لأنه عامل في الحقيقة جرمين بل ثلاث، اللي هو المحتج بالقدر على الذنوب، يعني أحدهما فعله للذنب. المحتج بالقدر على الذنوب عمل معصية ولا بعملش؟ عمل معصية، لأنه يحتج بالقدر على المعاصي، لأنه بيحتج عشان يسوغ المعاصي، يقول لك أصل ربنا لو ما كان كتب ما كنت فعلت، ففعل الذنب. هذا أول مخالفة. الثانية وهي أفج من الأولى، احتجاجه عليها بالقدر وهو كذب، لأنه ما عنده علم هل كتب الله عليه ذلك أو لم يكتب. فإن مضمون الاحتجاج بالقدر يعني أن الله اضطره وألجأه إليه. هل أجبرك أحد على المعصية؟ أبدا. هذا كلام الجبرية، هو يقول إن ربنا لما قدر أجبرني على فعل المعصية أو الطاعة، ما في أحد أجبرك. وأكرهه عليه وهو لا يريد الذنب، وهو كذب صريح، فإن الله مكنه من الترك، بل فتح له بابا، بل فتح له كل باب يصده عن الذنب، وقد أبت نفسه الأمارة بالسوء إلا أن توقعه في الذنب، فالملام عليه لا على ربه. ده أنت اللي بتعمل المعصية مع سبق الإصرار والترصد، وبترتب لها وتمهد لها، تمام؟ لا تسمع لهذا القرآن والغو فيه. ده أنت مش بتفعل المعصية بس، ده أنت بتأمر غيرك بها كمان، بتأمر غيرك بها كمان، وبعدين تحتاج تقول أصلا الله كتب، ما في أحد أجبرك، أنت اللي فعلت المعصية باختيارك بمحض إرادتك، وما أجبرك أحد. يبقى المخالفة الأولى أنه عمل المعصية، المخالفة الثانية أقبح منها، وهو أنه احتج بالقدر عليها وأن الله أجبره، وهذا كذب على الله. المخالفة الثالثة أنه بهذا الاعتذار يمهد لنفسه الإصرار على الذنوب، وهما دم ربنا اللي أجبره، يبقى ملوش ذنب بك. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، أنا ما حيلتي، الله أجبره، تمام؟ يسرق الله أجبره، يزني الله اللي أجبره، وهكذا. فده طريق يمهده لنفسه حتى يستمر على المعاصي. يبقى ده مش ناوي توبة أصلا، ده ما عندوش نية رجوع أصلا، هذا إنسان زائر. قال والإقامة على ما يسخط علام الغيوب، فإن هذا الاعتذار يهون عليه كل ذنب كما هو مشاهد. ثم قال وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة وما كان من مؤذ بدون جريمة، فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي. وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسقوطة لمشيئته. وقال فريق نرتضي، وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلتي، وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقي بسخطتي، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه ليست كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب بحيلته. أنتوا فاكرين القاعدة اللي كنا بنقول بها زمان، كيف نوفق بين القدر خيره وشره وبين والشر ليس إليك، لما كنا بنقول الفرق بين القدر والمقدور، التقدير والمقدور، الفعل والمفعول، القدر الذي هو فعل الرب هذا لا شر فيه، والمقدور اللي هو ما يراه العبد هذا فيه الخير والشر، هو ده ملخص الكلام هذا، تمام؟ يقول الشيخ السعدي يعني إذا أورد المورد علينا أنه يوجب الرضا بقضاء الله، يعني والمعاصي من قضاء الله، لأن أهل المعاصي بيدخل لك المدخل ده، لو يقول لك هو مش من أركان الإيمان الرضا بالقضاء، طبعا خلاص، والمعاصي من قضاء الله، يبقى مدام أن ربنا من أركان الإيمان به الإيمان بالقضاء والقدر، والله قدر المعاصي وقدر المعاصي وقضاها، يبقى نرضى بهذا ونفعلها راضين أن الله قدرها ولا ننزع عنه. يقول لك أنه يجب الرضا بقضاء الله يعني والمعاصي من قضاء الله، فقد أجاب الشيخ بأربعة أجوبة كل واحد منها كاف شاف بنفسه يعني، فكيف إذا اجتمعت. شوف شيخ الإسلام رد على هذا الضال اللي يقول مدام أن ربنا قضى وقدر والمعاصي من قضائه وقدره، والمعاصي من قضائه وقدره، فأنت لماذا تلوم العاصي وهذا الذي فعله من قضاء الله وقدره؟ رد الشيخ قال إيه، إن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب، تمام؟ اللي هو حصل فين؟ مع آدم وموسى لما قال أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال يا موسى ألم يكتب لك الله التوراة بيده؟ قال نعم. قال فتجد فيها أن الله كتب علي المعصية قبل أن أخلق بكذا؟ قال نعم. قال أفتلومني على ذنب قدره الله علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى أي يعني غلبه في المناظرة. طيب السؤال، آدم متى قال هذا الكلام؟ بعدما نزل قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، بعدما تاب، بعدما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاستدرك نفسه، استدرك وتاب الله عز وجل عليه ومحى أثر الخطيئة. فصارت الخطيئة هنا معيبة ولا مصيبة؟ مصيبة، تمام. الصفحة كانت خالية ناصعة، حصل فيها المخالفة دي، فدي بمنزلة المصيبة، تمام. امتى تبقى مصيبة؟ بعد الإنسان ما يعمل المعصية ويتوب منها ويأتي بحسنات ماحية، تمام. خلاص في الحالة دي ينفع أحتج بالقدر، أقول لك والله هذا بحكم بشرية الإنسان وهذه مصيبة قدرها الله سبحانه وتعالى، لا حيلة للعبد في دفعها. وهذا فيه من فهم معاني الأسماء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا مدخل التوحيد الحق، تمام. أما الموضع الأول اللي هو يحتج الذي لا يليق أن يحتج بالقدر فيه لغة المعائب، أن يحتج بالقدر على المعاصي قبل أن يفعله، يقول لك وربنا قدر لو ما قدر ما كنت فعلت، ويذهب يزني ويذهب يسرق. هو هذا معنى كلام الشيخ أنه يحتج به في المصائب دون المعائب. وهذا معنى آخر، أي نعم وهذا معنى آخر، هذا معنى أيضا موجود في كلام أو في مناظرة آدم ذكره ابن القيم في شفاء العليم. قال أن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعاء، فإذا أصبنا بمرض أو فقر أو نحوهما من حصول مكروه أو فقد محبوب، فيجب علينا الصبر على ذلك، واختلف في وجوب الرضا. يجب علينا الصبر، طبعا الصبر واجب على هذه الأقدار. قال واختلف في وجوب الرضا، يعني إذا حصلت المصيبة فالإنسان يكون منه أمران، الصبر والرضا. الصبر ده واجب، تمام. الرضا على المصائب هل يجب ولا لا يجب؟ قال والصحيح استحبابه. هذان قولان لأهل العلم في الرضا، أما الصبر فهو قول واحد، الصبر قول واحد مأمور به، تمام. قالت اتق الله واصبري، قالت إليك عني، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر مأمور به من أول لحظة على الوجوب، تمام. أما الرضا من أهل العلم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه. قالوا باستحبابه ليه؟ قال لأنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب، أي على اللي هو الرضا يعني. طبعا هذا في المصائب، أما في الحكم أو في الرضا بحكم الله ورسوله وعلى الوجوب قولا واحدا، تمام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال على وجه الوجوب ولتعذره على أكثر النفوس، يعني أحيانا يكون الرضا يعني على بعض الأنفس عند المصائب شاقا، القلوب لا تستوي، القلوب لا تستوي. قال لأن الصبر حبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط من نتف الشعر وشق الجيوب وحسو التراب على الرؤوس ونحوها، وذلك واجب مقدور. وأما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة وألا يكون فيه تمني أنها ما كانت، فهذا صعب جدا على أكثر الخلق، تمام. هذا ما في إنسان تنزل به مصيبة في الغالب، في الغالب إلا هو تمنى أنها ما كانت، إلا الصفوة، إلا الصفوة من المؤمنين، كما قال ابن سعد ابن أبي وقاص لما كان يدعو للناس ويعافوا، فقال أنت يأتيك الناس المبتلون فتدعو لهم فيعافوا، وكان سعد في آخر حياته عمي، فقال أفلا تدعو الله لنفسك، ادع ان ربنا يرد عليك بصرك. فقال يا بني افي هذا انت، يعني انت يعني فهمك الى هذا المستوى، احبه اليه احبه الي، تمام. يعني ما قضاه الله هذا احب قضاء عندي. طبعا هذا قله في الناس، يعني هذا الصنف قله في الناس، لكن في كثير من الاغلبيه في الناس انه لما بتحصل المصيبه يتمنى انها ما كانت، يتمنى انها ما كانت، واضح معي. قال وأما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة وألا يكون فيه تمني أنها ما كانت، فهذا صعب جدا على أكثر الخلق، فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية، وهو مأمور به أمر استحباب. ده القول الراجح في مسألة الرضا. قال: وأما الرضا بالذنوب والمعائب فلم نؤمر بالرضا بها، ولم يأت نص صحيح أو ضعيف في الأمر بها، فأين هذا من ذاك؟ نرضى بالمصائب نعم، لكن نرضى بالمعاصي؟ ما في أحد قال هذا الكلام أبدا. ولذلك قال النبي في باب المعاصي: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وحتى أنك تجد آيات القرآن في باب المعاصي هكذا: اتقوا الله وزروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهكذا. ما في أحد قلب الرضا بالمعاصي. الجواب الثاني، الجواب الأول التفريق بين المصائب والمعائب. المعائب ما في أحد يصح أن يحتج بالقدر فيها مطلقا، أما المصائب يحتج فيها بالقدر. الجواب الثاني ما قاله طائفة من أهل العلم: أن الله لم يرضى لنا أن نكفر ونعصي، فعلينا أن نوافق ربنا في رضاه وسخطه. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى هذا المحتج على على الشرك بقدر الله: لو شاء الله ما أشركنا. طب هو الله عز وجل يقول: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لما لم ترضى ما يرضاه الله وتسخط عما سخط الله عنه؟ لما لا تجعل هواك مع الأدلة؟ هوى، هذا هوى عياذا بالله. قال: فالدين موافقة ربنا، ده المفترض، هذا هو الإيمان. الدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق والعصيان مع تركها، وموافقته في محبة الشكر والإيمان والطاعة لنا مع فعلها. تمام، ده المفترض، نمشي مع ناسق القرآن وآياته. ما أحبه الله أحببناه وعملنا به، وما أبغضه الله أبغضناه وتركناه، ده المفترض، ده الدين. ولا تجلس تقول أحتج بالأصل القدر وإلى غير ذلك. قال: الجواب الثالث أن القضاء غير المقضي، اللي المسألة اللي احنا ذكرناها قديما، القضاء غير المقضي، فنرضى بالقضاء لأنه فعله تعالى. وأما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة. واضح ماي؟ واحد، الإيمان والطاعة علينا الرضا به. تمام. اثنين، الكفر والمعصية لا يحل لنا الرضا بها، بل علينا أن نكرهها ونفعل الأسباب التي ترفعها، من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية وإقامة الحد والتعزير على من فعلها. ثلاثة، والمباحات مستوية الطرفين، يبقى المعاصي تكره وتترك، الطاعات تحب وتفعل، المباحات على استواء الطرفين، ولا أثر فيها إلا بالنية، إلا بالنية. الجواب الرابع أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها، فهي من الله خلقا وتقديرا وتدبيرا. تمام، وهي من العبد فعلا وترك، يبقى الله عز وجل قدرها. تمام، والعبد هو الذي فعل أو ترك. تمام، فحيث أضيفت إلى الله قضاء وقدرا نرضى بها من هذا الوجه، وحيث أضيفت إلى العبد نسخطها ونسعى بإزالتها بحسب مقدورنا. مفهومة حتى الجزئية دي؟ مفهومة الجزئية دي؟ أيوة. يبقى ننظر في المعصية من حيث كونها خلقا وتدبيرا لله وتقديرا لله، هذا ليس فيه شر. تمام، قد يقدر الله عز وجل المعصية على العبد لمعاني تخفى عن العبد، إما ليتداركه بتوبة فيفهم العبد معاني أسماء الله وصفاته. متى استشعرنا معنى اسم الله الرحيم، الرحمن، الستير، الغفور؟ ها؟ متى؟ إلا إذا عصى العبد وقع في المعصية. تمام، فيعصي العبد. تمام، فيتداركه الله بتوبة فيرجع فيفهم معاني الأسماء ومعاني الصفات. واخد بالك معي؟ يبقى من حيث تقدير المعصية هذا ما في شر، أما من حيث فعل العبد نفسه هذا في شر طبعا، لأنك منهي عن هذا أصلا، أنت منهي عن هذا. قال: فهذه الأجوبة عن الأمر بالرضا بالقضاء قد اتضح أنها لا تدل على شيء من مطلوب المعترض. ثم قال: ومعصية العبد المكلف، ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئتي، فإن إله الخلق حق مقاله بأن العباد في جحيم وجنتي، كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمته. يعني يقول الإمام رحمه الله: إن معصية العبد إن معصية العبد تركه لما أمر الله به ورسوله، وإن كان ذلك بمشيئة الله فالله تعالى شاء وأراد لما له في ذلك من الحكمة، يعني الله عز وجل قدر ذلك مشيئة الكونية الإرادة الكونية، يعني قال لما له من الحكمة ولعلمه تعالى أن العبد يفعله باختياره ومراغمته لربه، فلا حجة له في ذلك. وقد أخبر الله تعالى أن الأبرار لفي نعيم وأن الفجار لفي جحيم، بل وفي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، إما الجنة وإما النار، بل البهائم في الدنيا منها ما هو منعم ومنها ما هو مريض أو مصيبة أو مصيبه شيء من الآلام. فهكذا، يعني كما أن النعيم والعذاب موجود ملازم للعباد والخلق من دار الدنيا عبر المراحل التي يمرون بها، فكذلك معصية العبد يجازى عليها، يجازى عليها بالعقوبة إذا لم يتب. وما وجه استغراب العبد في هذا أصلا؟ قال ولذلك كله أسباب وطرق معروفة، يحمد المولى بوضعه الأسباب المتنوعة مفضية إلى مسبباتها. ولهذا قرر الشيخ هذا المقام بقوله، يعني يقول الإمام أن كل سبب مفضي إلى نتيجة، فإذا سلك العبد سبيل المعصية أفضت به إلى المؤاخذة، وإذا سلك سبيل الطاعة أفضت به إلى الرضا، ولا يلومن العبد إلا نفسه في النهاية، لأنه هو الذي فعل باختياره، ما أجبر لا على طاعة ولا أجبر على معصية، ولا أجبر على معصية. لذلك جعل الله عز وجل الثواب والعقاب، لأن العبد لما فعل فعل باختياره، وإلا لو أن العبد مجبر على كل شيء لماذا رتب الله الثواب والعقاب أصلا؟ إنما رتب الثواب والعقاب لأن العبد فعل باختياره، بل ورتب العقوبات لأن العبد فعل باختياره، لأنه لو كان مسلوب الإرادة لما استقام أن يشرع الحدود ولا التعزيرات ولا العقوبات المعروفة بأنواعه، لما استقام ذلك. قال وحكمته العليا، قال وحكمته العليا اقتضت ما اقتضته، وحكمته العليا اقتضت ما اقتضته من فروق بعلم ثم أبدأ ثم أيد ورحمتي يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي، ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشيتي، وأمر له الخلق بين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة، فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعته، ومن كان من أهل الشقاوة لم يبال بأمر ولا نهي بتيسير شقوتي، ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءه، فليس بمجبور عديم إرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة. تمام، طبعا ده كلام مر شرحه قبل ذلك أكثر من مرة، اللي هي مسألة إن العبد لما فعل أعطاه الله عز وجل الإرادة القلبية والقوة الإيه البدنية، اللي هو إيه بهما كسب، والإرادة القلبية والقوة البدنية ده من خلق الله، فخلق الله لفعل العبد خلق سبب، خلق سبب، يعني الله أوجد فيك السبب الذي قام به العمل من طاعة ومعصية. تمام، فيصح أن ينسب العمل إلى الله، إلى الله خلقا، لأنه خالق السبب الذي قام به العمل. أما أنت، أنت المكتسب، أنت العامل المباشر، أنت المباشر الحقيقي لهذا الذنب. فيقول يعني أن حكمة الرب العليا اقتضت افتراق العباد بالعلم والجهل والعمل والكسل والنعيم وضده، وذلك بحسب عملهم بالأسباب النافعة أو الأسباب الضارة، فإن الله دعا إلى دار السلام وبين طريقها وأعمال البر الموصلة إليها التي مرجعها إلى ثلاثة أمور: تصديق خبر الله ورسوله، امتثال أمر الله ورسوله، اجتناب نهيهما، وأمر العباد بسلوكها، وأخبر بما لهم عنده من الكرامة، فمن كان من أهل السعادة يسره لعمل أهل السعادة، وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، فسار بحسن طريقه إلى سعادته الأبدية. هو ذا اختار العبد الطاعة فاحتفته عناية الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ده القسم الأول، وطبعا ده جاء بعد البيان الشافي: أرسل رسولا كريما وأنزل شرعا مستقيما، بيّن الرسول بيانا تاما، أكمل الله النعمة وأتم الدين سبحانه وتعالى، فلا محتج أو فلا عذر لأحد. قال ومن كان من أهل الشقاوة لم يبالي بأمر الله ولا نهي، اللي هو قوله لم يبل، لم يبال يعني بأمر الله والنهي. تقول له قال الله قال رسول الله، يقول لك قال الشيخ، خد بالك، قال الله قال رسول، يقول لك الفترة المرحلية اللي احنا بنمر به، المصلحة والمفسدة إلى آخر هذا. قال بل كذب وتولى فاستحق العذاب بجرمه وذنوبه، بيّن الله له الهدى وأمره بسلوك، يعني الله بيّن الهدى لكل الناس وأمره بسلوكه، فأدبر وتولى، فوالله الله ما تولى لنفسه ووكله إليها. هو ده إيه؟ رفع الله عنه توفيقه وتركه لاختيار نفسه. والعبد طبعا قصير النظر قليل العلم، قد يجعل الله فيما يفر إليه العبد أشد هلاكا وضرا مما هرب العبد منه. روى الشيخان في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، قال انطلق ثلاثة في من كان قبلكم حتى أمطرت عليهم الدنيا، فلجأوا إلى غار يختبئون فيه. طب لجأوا الغار ليه؟ عشان يستخبوا من المطر، تمام، يحتمي من المطر. فنزلت صخرة فجعل الله فيما هربوا إليه أشد ضرا مما هربوا منه. إيش اللي كان يحصل لو أنهم مشوا في المطر؟ إيه اللي كان يحصل؟ الهدومة تنبل، لما يروح حيوان يعود ركي وهي الدفة وهي وتمشي المسألة وخلاص، تمام. أنما هو دخل الغار، أو دخل الغار الصخرة نزلت فسدت باب الغار، وبعدين الريح قامت والمطر نزل، فآثار أقدامهم على الأرض ضاعت، يعني ما فيش حد هيمر من المكان ده وينتبه إن في حد في الداخل، يعني هلكوا لا محال، تمام. جعل الله فيما هربوا إليه أشد ضرا مما هربوا منه، تمام. هذا معنى يرفع الله، طبعا أنا أقصد الجزئية هذه، يعني أقصد إيه؟ أن العبد قصير النظر من هذا الحديث، واضح ماي؟ فالإنسان قصير النظر، فيرفع الله عن، يرفع الله عن العاصي توفيقه ويكله إلى اختيار نفسه، يختار دايما الأرض فيرضى عياذا بالله. نعم، وهكذا. قال ومن وكل إلى نفسه الأمارة بكل سوء، الظالمة الجاهلة، فقد هلك. وقد مر معنا في حديث لبيك اللهم لبيك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى عورة، تكلني إلى سوء، الروايات اللي مرت معنا في حديث لبيك اللهم لبيك. قال وذلك بما كسبت يداه، ليس بمجبور على ذلك ولا مكره ولا مقصور، بل هو مختار مسرف كفور، تمام. الله لا أجوره لا على معصية ولا قهره عليها، بل قال وهديناه النجدين. والأوامر اللي في القرآن كلها أوامر شرعية لكل الناس، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، تمام. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، إلى آخر الأوامر والنواهي لكل الخلق. الذي فعل بالطاعة وهذا فعل بالمعصية، هذا فعل باختياره وهذا فعل باختياره، لكن هذا سلك الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سلك سبيل الهداية فاحتفته الهداية، احتفاه توفيق الله فهدي، وهذا سلك سبيل المعصية فرفع عنه التوفيق ووكل إلى اختيار نفسه. ففعل الله مع هذين الصنفين دائر بين فضل وعدل، بين فضل وعدل. وإذا كانت أفعاله دائرة بين الفضل والعدل فلا يتوجه إلى الله لوم سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلالة، فقولك هذا اختار تركا لحكمه كقولك هل اختار ترك مشيئتي، هل أختار ترك مشيئتي وأختار ألا أختار فعل ضلالة، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي، وذا ممكن لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة. يقول الشيخ إن من أعجب الأشياء أن خلق الله العبد مشيئة يتمكن بها من كل ما يريد، فيختار بها الهدى إن كان من أهل السعادة، ويختار بها الضلالة إن كان من أهل الشقاوة، والعبد هو الذي يفعل ويعمل ويكسب من غير ممانع له عما يريده. فقولك أيها المعترض عليه هل أختار ترك حكم الله وقدره مثل قولك هل أختار ترك مشيئتي، نفس الوقت تمام، انت مش لك مشيئه عملت بها؟ اه نعم لك مشيئه عملت بها. طيب لما فعلت الطاعه والمعصيه ولم تكره على هذا، فعلت باراده ومشيئه، واخد بالك معي؟ فهل يخير العبد في ترك مشيئه نفسه؟ هكذا يقول: هل اختار ترك حكم الله وقدره؟ كما لو قال هذا كانه قال: هل اختار ترك المشيئه؟ هذا ما يقول الانسان الا انسان مجنون. قال: يعني فانت الذي اخترت افعال المعاصي، فلو زعمت انك لا تختار ولا تحب فعل الضلاله والغي، فانت بين امرين: اما ان تكون كاذبا، تمام، وهو الواقع لكل من اعترض على المعاصي بالقدر، ولكنه يريد بهذا الكلام دفع الشنعة عنه، وقصده معروف، فهو يعرف من نفسه أنه لا يختار ولا يحب أن يترك ما باشره من الكفر والإجرام. فلو فرض وقدر على وجه الإمكان أنه صادق في قوله: إني أختار ألا أختار فعل الضلالة، وكان ذلك من صميم قلبه صادقا في ذلك، لو كان الأمر كذلك لكان هذا توبة، لأن العبد متى كانت له إرادة مصممة على فعل ما يحبه الله وعلى ترك ما يكرهه الله أقبل بهذه الإرادة إلى الخيرات وانصرف عن السوء والسيئات، وكانت توبة له من جميع الموبقات. ولكن من وفق لهذه الحال كان أبعد الناس عن الاحتجاج بالقدر، والوصول إلى هذه الدرجة العالية ممكن في حق كل أحد، ولكنه يتوقف على مشيئة الله وإرادته، ومن لجأ إلى الله وأناب إليه وتضرع له هداه وشاء منه أن يفعل ما يحبه ويرضاه. وأشار الشيخ إلى هذا الفرق اللطيف بقوله: على ما يشاء الله من ذي المشيئة وذو المشيئة والعبد. وهذا الفرق اللطيف هو أنه إن شاء الله تعالى أن يعين عبده على فعل ما يحبه ويرضاه، وشاء من عبده ذلك الفعل، حصل المطلوب وفاز العبد بكل مرغوب. وإن لم يشأ الله إعانة عبده، بل أمره بالخير وأحب منه أن يفعله ونهاه عن الشر وكره منه فعله، ولكن لم يشأ من نفسه إعانته، بقي العبد على ما اختار لنفسه من الإقامة على مساخط الله. يعني ده معنى الكلام: إن العباد لهم مشيئة لا تخرج عن مشيئة الرب في النهاية، واضح معي؟ وإن كان الكل يعمل باختياره، أي باختيار العبد، يعني يعمل باختياره الكامل وكامل إرادته، لكن لعلم الله المحيط الشامل علم أزلا ما العباد صائرون إليه فكتبهم، فلا يخرجون عن علم الله فيهم، لا يخرجون عن علم الله فيهم. علم الله أن هذا يختار الطاعة فوفقه، وهذا يصر على المعصية فخزله، ولا حجة لفاعل المعصية على أو بالاحتجاج بالقدر عليه. قال الشيخ بعدما أجاب بهذه الأجوبة السديدة والمعارف المفيدة: فدونك علما بالذي قد أجبت به معان إذا حلت بفهم غريزتي، معان إذا حلت بفهم غريزتي، أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، ولله رب الخلق أكمل مدحتي. أي دونك هذه الأجوبة لما سألت عنه، سواء كان السؤال سؤال استرشاد أو سؤال اعتراض. فدونك عما بالذي قد أجبت به معان إذا حلت بفهم غريزتي، أشار إلى أصل يشير إلى الهدى، ولله رب الخلق أكمل مدحتي. إذا كان سؤالك اللي أنت سألته في الأول: أيا علماء الدين زمي دينكم، إن كان سؤالك ده سؤال استرشاد، كما قالت معاذة بنت عبد الله العدوية كما في الصحيحين لما قالت لعائشة: ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أتعلم أسأل، ولكني أسأل. تمام، فإن كان سؤالك سؤال استرشاد هذه الإجابة، وإن كان سؤالك سؤال عناد برضو دي الإجابة، وأنت يعني أبصر بأمرك وانجو بنفسك. قال: كما هو الظاهر من ألفاظ السائل، قال: وفحوى كلامه، وهو الذي فهمه الشيخ، فهذه الأجوبة التي تشير وتبين هذا الأصل، وهو أصل القدر الذي هو أحد أصول الإيمان. وقد بيّن الشيخ في تفاصيل جواب هذا الأصل بيانا شافيا ووضحه توضيحا كافيا، لا تجد هذا التفصيل وهذا التحقيق في كلام غير هذا الإمام العظيم، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين عموما وأهل العلم خصوصا أفضل الجزاء، ورفعه في أعلى درجات الصديقين، ونفع بعلومه جوامع أو جميع المسلمين، آمين. قال: إشارات إلى أصل يشير إلى الهدى، ولله رب الخلق أكمل مدحتي. ثم قال في آخر البيت: وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية. الشيخ السعد رحمه الله بعد هذا ذكر خاتمة يعني مهمة في هذا التعقيب على هذه الرسالة، في ذكر أمثلة متنوعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر، نقرأها إن شاء الله بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.